الأستاذ زهير الشويش. يعني مسألة الالتقاء على طبع بعض الكتب الحضارية نعم دي كيف تمت؟ يعني الأستاذ زهير كان في الإخوان كما أي نعم، هو كان من قبل من الإخوان ومن أعداء السلفية. أول ما أحيينا سنة صلاة العيد في المصلى خرجنا بنحو 20 شخصا من إخواننا السلفيين لأول مرة لصلاة العيد خارج البلد وخارج منطقة الميدان التي كان يسكن فيها زهير وكثير من إخوان المسلمين. صلينا صلاة العيد ثم رجعنا أدراجنا، فحولنا لزيارة مركز أو فرع من فروع مركز الإخوان المسلمين هناك في حي الميدان، وكان زهير بطبيعة الحال من جملة الأعضاء هناك، فجرى نقاش في بعض المسائل التي كانت تؤخذ على السلفيين، قضية البدعة والسنة وصحيح وضعيف إلى آخره. فلأول مرة زهير يتاح له أن يسمع مثل هذا الكلام في الوقت اللي أنا كنت أتردد سابقا على مركز الإخوان المسلمين في باب الجابية، مكان هناك يعرف. الشاهد أن زهيرا من تلك الجلسة سرت إليه العدوى السلفية، وبدأت تتكاثر الجلسات بيننا وبينه. ثم هو افتتح مكتبا للطباعة في محل اسمه الحلبوني، فبسبب هذا التعارف الذي جد، وأنا بدأت يعني ببعض التعريف، فبدأ هو يطبع رسائلي بعد هذا التعارف والمودة التي حصلت بيني وبينه. هكذا كان ابتداء التعارف. وأول شيء طبع لك في المكتب الإسلامي صفة الصلاة ولا كتاب آخر؟ أظن هو هذا صفة الصلاة. صفة من الصلاة. طبعات آداب الزفاف رسالة صغيرة، بعدين لما أضفت إليها إضافات أخرى قام هو بطبعه أيضا، لكن ما عاد أذكر إلا أن صفة الصلاة هو أول ما طبعه. نعم، عندنا في مصر